بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا في الحلقة 15 من محاضرات مادة التوحيد بكلية الشريعة في المستوى 8، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. توقفنا على القاعدة 3 من القواعد التي ذكرها المؤلف في كتابه التدمرية في الخاتمة الجامعة، يقول رحمه الله: القاعدة 3، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد. هذه من الألفاظ المجملة. إذا قال لنا قائل ظاهر النص هل هو مراد أو ليس بمراد؟ ما هو ظاهر النص؟ الظاهر هو مدلول النص المفهوم بمقتضى الخطاب العربي، مدلول النص المفهوم بظاهره على وفق خطاب العرب. هذا الظاهر، مثلا أنا الآن إذا قلت أخرج، ماشي، ظاهر النص الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة هو الخروج من القاعة. هذا الظاهر ظاهر نصوص الكتاب والسنة، هل هو مراد لله ولرسوله أو ليس بمراد؟ هل لما أطلقوا هذه الألفاظ أرادوا المعاني هذه الظاهرة التي تبادرت إلى أذهاننا لأول مرة؟ أضرب لك مثال ثاني. أسد، ما ظاهر هذا النص لما أطلق كلمة أسد؟ أول ما يتبادر إلى ذهنك مباشرة أن الأسد هو الحيوان المفترس، لكن قد يكون له معنى آخر بعيد وهو الرجل الشجاع. فهل ظاهر الكلام هذا مرادي لما أطلقت أنا كلمة أسد، أو أريد معنى المعنى البعيد؟ كذلك لما أقول البحر، ظاهر النص شيء وهناك معنى بعيد، وهو مثلا يقال للرجل الكريم البحر. فإذا أطلقت كلمة البحر هل أنا أريد المعنى هذا القريب أو أريد المعنى البعيد؟ فإذا قلت مثلا قدمت من البحر، إيش الشيء الذي يتبادر مباشرة إلى ذهنك أول مرة؟ أني قدمت من البحر المعروف الماء. هذا هو ظاهر النص، هذا هو مدلول النص. فهل ظاهر نصوص الكتاب والسنة هذه المعاني القريبة التي تتبادر إلى أذهاننا مباشرة إذا قرأناها، الرحمن على العرش استوى، مباشرة تبادر إلى ذهني العلو والارتفاع، بل يداه مبسوطتان، تبادر مباشرة إلى ذهني الصفة الحقيقية لله عز وجل وهو السميع العليم وهو السميع البصير، تبادر إلى ذهني المعنى الظاهر مباشرة، هل هذا مراد أو هناك معنى بعيد هو المراد وهذا الظاهر غير مراد؟ هذا ما سيتكلم عنه المؤلف هنا. يقول: فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، يعني لفظ الظاهر من الألفاظ المجملة التي لا بد فيها من التفصيل، فلا يقال ظاهر النص مراد أو ليس بمراد حتى يبين معنى الظاهر ومدلول الظاهر ومراد من أطلق هذا اللفظ. يقول: فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. جاءنا إنسان وقال ظاهر النص المقصود به هو ما يماثل صفة المخلوق، ظاهر قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، ظاهر هذا النص اليدين الثابتة للمخلوق. الشيخ يقول: فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. ما قال ظاهر النص غير مراد، هذا المعنى غير مراد. واضح؟ ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا. إذا كنت تعتقد أن ظاهر النص يدل على هذا الشيء فاعتقادك ومفهومك خاطئ، وليس هذا بظاهر النص. ولهذا قال الشيخ ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهر. التمثيل ليس هو ظاهر النصوص، حاشا وكلا. لماذا؟ يقول ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطل، لأن يعني إذا قلنا ظاهر النص هو التمثيل فقد جعلنا ظاهر نصوص الصفات وظاهر نصوص أحاديث الصفات كفر وظاهرها الباطل، وهذا يستحيل. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال، بمعنى أن ظاهر النص ليس هو التمثيل. وإذا قلت أن ظاهر النص هو التمثيل قلنا لك جعلت ظاهر نصوص الصفات كفر وباطل، وهذا يستحيل على الله سبحانه على الله عز وجل. يقول والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين. إذن الذين جعلوا ظاهر النص هو التمثيل أخطأوا من جهتين وغلطوا من جهتين. تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعله محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. يعني الخطأ الأول أنهم جعلوا المعنى الفاسد هو ظاهر النص فيقولون لا بد له من تأويل علشان نسلم من هذا الظاهر، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. يعتقدون أن ظاهر هذا النص الذي هو إثبات حقيقة اليد هو المعنى الباطل هو التشبيه فيردونه فيقعون في باطل آخر. يقول فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. الشيخ يريد أن يمثل على من جعل ظاهر النفس ظاهر اللفظ المعنى الفاسد ثم يقول إذن يحتاج إلى تأويل. ذكر هذه الأمثلة الثلاثة: عبدي جئت فلم تطعمني، والحجر الأسود، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. يقول فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. أخذ أولا حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهذا من أسلوب اللف والنشر، يعني بدأ بالأخير. فيقال لهم يعني الآن جعلوا ظاهر النص ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ظاهرها إيش؟ أن قلوب العباد مماسة لأصابع الرحمن. قالوا إذا لا، هذا النص يحتاج إلى تأويل. الرد عليهم نقول مفهومكم هذا خطأ، ما في حاجة أصلا تحتاجون إلى تأويل لأن المفهوم الأصلي خاطئ، فأنتم بنيتم باطلا على باطل، مفهوم خاطئ وبنيتوا عليه نتيجة خاطئة. أنتم جعلتم ظاهر النص هو التشبيه، جعلتم ظاهر النص أن القلوب مماسة لقلوب الرحمن لأصابع الرحمن، ثم قلتم يحتاج إلى تأويل. يقول الشيخ لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على الحق. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه لأنه قال يمين الله في الأرض. الآن أخذ الحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هم قالوا ظاهرها ظاهر النص إن الحجر هو ذات صفة الله عز وجل، إذن يحتاج إلى تأويل. ماشي؟ الجواب عن ذلك يقول صريح في أن الحجر الأسود لا يظهر منه إثبات أن الحجر الأسود صفة لله عز وجل. لماذا؟ قال لأنه أول قال لأنه يمين الله في الأرض، قيده بالأرض، ثم قال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. لو كان المقصود أنه صفة لله ليظهر منه أنه صفة لله قال لقال فمن قبله وصافحه فقد صافح الله وقبل يمينه، إنما قال فكأنما صافح الله وقبل يمينه. يقول معلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن من مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى تأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. يقول أولا ظاهر النص لا يدل على أن الحجر الأسود صفة لله عز وجل بالقيدين اللذين ذكرهم المؤلف، يمين الله في الأرض ومن قبله وصافحه فكأنما، المسألة فيها تشبيه، ما قال فقد قبله وصافحه. الأمر الثاني أيضا أن مروي عن ابن عباس وفي ثبوته أيضا نظر. يقول أما الحديث الآخر، انتهى من الكلام على هذا الحديث، إذن هذا الحديث لا يشهد لهم وليس بحجة لهم أن ظاهر النص هو التشبيه ويحتاج إلى تأويل. نقول ظاهر النص لا يدل على التشبيه لأنه ليس في صفات الله عز وجل، ولا يؤخذ من الحديث إثبات صفة من صفات الله عز وجل. يقول أما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جئت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته ولوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعذني، فيقول ربي كيف أعوذك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلان مريض فلو فعدته لوجدتني عنده. الحديث صحيح وليس محل نظر في ثبوته لأنه في صحيح مسلم. نعم، لكنهم قالوا ظاهر النص يدل على أن الله تعالى عن ذلك جاع ومرض، نعم، إذن يحتاج إلى تأويل. نقول ليس هذا هو ظاهر النص، ولو أكملتم الحديث وضممتم آخره إلى أوله لفسر الحديث نفسه بنفسه، ولما دل على هذا المفهوم الخاطئ الذي تبادر إلى أذهانكم. يقول وهذا صريح أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي. لو كان نسبة الجوع لله عز وجل تعالى الله عن ذلك لقال لو أطعمته لشبعت. يقول ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبقى في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. إذن ظاهر النص ليس فيه تشبيه وتمثيل، إذن فلا يحتاج إلى تأويل كما يزعم هؤلاء. وأما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنه كما علمتم وذكرنا سابقا أنهم قالوا ظاهر النص أن القلوب مماسة لأصابع الرحمن، إذن النص يحتاج إلى تأويل. الشيخ يقول فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماثل لها ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. يعني قول الشخص في لغة العرب هذا الشيء بين يدي لا يعني أنه مماس ليديه أو موجود الآن بين يديه. أليس الملك يقول جيشي بين يدي؟ التاجر يقول أموالي بين يدي وهي قد لا تكون موجودة عنده، عقاري بين يدي، مزارعي بين يدي، فهي لا يلزم المماسة ولا يلزم أن تكون محصورة بين اليدين. فإذا كان هذا في حق المخلوق ففي حق الله عز وجل أولى. يقول وإذا قيل مثل بمثال من القرآن، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. الله عز وجل ذكر أن السحاب بين السماء والأرض، فهل معنى هذا أن السحاب مماس للسماء مماس للأرض؟ لا يلزم من ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يلزم منها المماسة أو أن تكون في جوف الأصابع. يقول ومما يشبه هذا القول أي يجعل أي ومما يشبه هذا القول، يعني قول من يجعل ظاهر النص هو التشبيه والتمثيل ثم يقول يحتاج إلى تأويل، يشبه هذه القاعدة أيضا أمثلة أخرى. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، يعني تأتي بلفظ وتقول هذا اللفظ مثل هذا اللفظ وهما مختلفان. ليش؟ أوقع اللفظ عندك بس بسبب أحيانا الحروف اتحدت، وهذا ليس بصحيح. من أسرار اللغة العربية أن اللفظ الواحد يأتي بمعاني متعددة، وكل معنى يتحدد على وفق السياق، سياق الكلام. يمثل الشيخ يقول كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كما في سورة صاد، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما كما في سورة ياسين. يعني جعل هذه الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هي نظير قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. لماذا جعلوا هذه الآية نظير هذه الآية؟ جعلوها لأجل نفي صفة اليد عن الله عز وجل. قالوا من قال لكم إن آية صاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي دليل على إثبات صفة اليدين لله؟ هي مثل قول الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما لينفوا عن الله صفة اليد. الشيخ الآن يبي يبين الفرق بين هاتين الآيتين وعلى غيرها فقس. الآن ذكر لنا مثال كنموذج فقط إنهم أحيانا يجعلون اللفظ نظيرا لما ليس بنظير الله. يقول فهذا ليس مثل هذا، آية صاد تختلف تماما ومباينة لآية ياسين، لأنه هنا في سورة ياسين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أضاف الفعل إلى الأيدي. لاحظوا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أضاف الفعل العمل لإيش؟ لليد، لم يضيفها لنفسه، كقوله فبما كسبت أيديكم أضاف الفعل للأيدي أيدي الناس، وهناك في سورة ياسين أضاف الفعل إليه فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت، أضاف الفعل لنفسه، أما هنا أضاف الفعل لليدين. هذا هو الفرق الأول، ويكفي هذا الفرق أن نقول هذه الآية ليست مماثلة لهذه الآية، علما أنه سيذكر عدة فروق. إذن الفرق الأول أن في الآية الأولى أضاف الآية ياسين أضاف الفعل للأيدي، وهنا أضاف الفعل لنفسه كقوله لما خلقت ثم قال بيدي. طيب يقول وأيضا هذا الفرق الثاني، فإنه هناك في سورة صاد لما خلقت بيدي ذكر نفسه بصيغة المفرد لما خلقت، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية لما خلقت بيدي بلفظ المثنى. لاحظوا الآن هذا الفرق الثاني والثالث، كما في قوله بل يداه مبسوطتان، فهذه الآية تشبه قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان لأنه ثنى هنا اليدين، وهنا في سورة ياسين مما عملت أيدينا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع أيدينا ما قال يدي، فصار هذا كقوله تجري بأعيننا أضافها إلى صيغة الجمع. يقول وهذا في الجمع نظير، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد، الجمع مثل المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا ومضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني الله عز وجل يذكر نفسه أحيانا بالمفرد ماشي، وأحيانا يذكر نفسه بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا نحن نزلنا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نعم، وأمثال ذلك كثير. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية، لا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لأنها تدل على الحصر. يقول لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، إذا عبر عن نفسه بصيغة الجمع فهذا من باب التعظيم، ولله المثل الأعلى، كقول مثلا الملك أو الأمير نحن فعلنا كذا نحن عملنا كذا، من باب تعظيم نفسه. وربما تدل على معاني أسمائه، معنى أسماء يعني له أكثر من أسماء من اسم، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. إذن لا يذكر نفسه بصيغة التثنية، إما يذكر نفسه بصيغة المفرد للدلالة على التوحيد أو بصيغة الجمع للدلالة على التعظيم. يقول فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير. يعني لو جاءت آية صاد بهذه الصيغة مما لما خلقت يدي قلنا صراحة كلامكم سليم، أنها كقوله سبحانه مما عملت أيدينا، لكن يقول ولو قال خلقت بيدي بصيغة عفوا ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا لآية ياسين. فكيف إذا قال خلقت بيدي يعني بصيغة أضاف الفعل لنفسه وبصيغة الإفراد وثنى اليد بصيغة التثنية؟ يقول هذا أي إثبات اليدين لله مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل متواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه. يعني يقول وإثبات اليدين لله عز وجل ليست متوقفة على ورود هذه الآية، وإن كانت صريحة في إثبات اليدين فإنها ثبت لله بآيات وأحاديث أخرى، وذكر منها قوله المقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك. يقول وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، وهذا كلام جديد ومسألة جديدة لعلنا نرجئ الكلام عليها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.